بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى: أخرج ابن ماجة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت وحرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. هذا الحديث في هذه الوصايا العظيمة بالتوحيد وبالصلاة واجتناب الخمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشرك بالله شيئا، وشيئا نكرة، كلمة شيء نكرة في سياق النهي تفيد العموم، تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فلا تشرك بالله عز وجل، لا تذبح لغير الله، للجن ولا للبشر، ولا تنذر لغير الله، ولا تدعو غير الله، ولا تحلف بغير الله، ولا تعلق الحروز والتمائم والحجب، ولا تذهب إلى السحرة والمشعوذين والكهنة والعرافين، لا تفعل شيئا من ذلك. وإن نزلت بك العلل والأمراض والأسقام والأوجاع، لو بقي الإنسان يعاني من الأمراض من السحر والمس ولم تنجع فيه رقية ولا شيء من الأدوية المباحة، وبقي يعاني من ذلك حتى مات، فهو أهون من أن يذهب إلى السحرة والمشعوذين والكهنة والعرافين. الموت خير له، لأنه لو مات مات صابرا محتسبا على بلاء يأجره الله عز وجل على ذلك. وإن ذهب إلى السحرة والمشعوذين وسألهم وصدقهم وعمل بما يقولون من الذبح لغير الله، الذبح للجن، كبش معين أو ديكا معينا أو شيئا معينا في مكان معين، أو أمروه بأن يعلق حروزا وحجبا وتمائم وعليها كلمات مقطعة وكلمات غريبة ودوائر ونجمات وسيوف وأسماء شياطين وغير ذلك، وأمروه أن يعلقها أو يبخر أو يتبخر بها أو غير ذلك، خسر دينه ودنياه، وخسر الخسارة العظيمة. لا يجوز له أن يفعل شيئا من ذلك، فلا يجوز له أن يشرك بالله شيئا. قال: وإن قطعت وحرقت، يعني لو أن غيرك أجبرك على ذلك فما الحكم؟ لو أن غيرك أجبرك أن تتكلم بكلمة الكفر أو أن تعمل شيئا من الشرك، لو أخذ الإنسان بالعزيمة وإن قتل مات شهيدا حميدا، لكن لو أنه كان مكرها وتكلم بكلمة الكفر أو أمره أن يسجد لصنم وما أشبه ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان، فإنه معذور إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فأولئك عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، والله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. فليس للإنسان أن يشرك بالله عز وجل ويثبت على دينه، والتوحيد أرجى ما يلقى به العبد ربه، التوحيد أرجى ما يلقى به العبد ربه. فيجتنب الإنسان الشرك الأكبر والأصغر، يجتنب الحلف بغير الله، ما يأتي يتكلم مثل الكلام العام عند الله وعندك، أو أنا بوجه الله وجهك، أو يأتي ويقول على الله عليك وما أشبه ذلك، في كلمات شركية محرمة لا تجوز. ولا يحلف بالأمانة، ولا يحلف بالعيش والملح، ولا يحلف برؤوس أولاده، ولا يحلف بروحه، ولا يحلف بأبيه، كل هذا من الشرك. فإن أراد أن يقول فعلى الله ثم ثم عليك وما أشبه ذلك، يأتي بكلمة ثم المفيدة للترتيب والتراخي. فأما أن يقول عند الله وعندك، أو يقول كذلك أيضا بوجه الله ووجهك وما أشبه ذلك، فهذا حرام لا يجوز. وينبغي الإنسان ينكر مثل هذا ولو قاله أبوه أو أمه، فما أكثر ما يقوله كثير من الجهلة مثل هذا، وحرام ما أفعل كذا وكذا، وأمانة ما أفعل كذا وكذا. وإذا اضطر وضويق ودخل مع غيره في نزاع حلف ورؤوس أولاد وفوق أولاد وبروحه وبأبيه وبأمه وبشرفه وما أشبه ذلك، وبالعيش والملح وفوق هذا العيش والملح وهذه اللقمة الحلال، كل هذا حرام لا يجوز، هذا حرام لا يجوز. كما أنه لا يجوز أن يدعو يا رسول الله، يا ابن علوان، يا باهوت، يا خمسة، يا صفي الدين، يا علي، يا فاطمة، يا حسين، كل هذا من الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. فلا يدعى إلا الله، وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحدا. والله عز وجل يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لا بد أن الإنسان دائما وأبدا يكرر مثل هذا في المواعظ والخطب والدروس وغيرها ليستقر. وما يأتي إنسان ويقول إلى متى نكرر، لا زال هذا الأمر باقيا، لا زال هذا الأمر باقيا، ولا زال هذا الأمر موجودا، فلازلنا نكرر ما دام هذا الأمر موجودا. ولو فرض أن هذا الأمر قد ذهب فلا نزال نكرر مثل هذا ليستقر ويترسخ في قلوب الكبار وينشأ عليه الصغار، ينشأون على التوحيد، ينشأون على الكلمات التي فيها توحيد وعبادة لله عز وجل وإفراد له بالعبادة، ويتعودون على مجانبة الشرك والألفاظ الشركية التي تجري على ألسنة كثير من الناس. والذي يختلط الناس ويسمع كلامهم من الصغار والكبار والرجال والنساء يجد العجب من مثل هذا ومن تلك الكلمات، لا سيما الأيمان ولا سيما الدعاء، ولا سيما أيضا أحيانا قد تتعجب من بعض الناس مظهره مظهر الصلاح والخير والدين، وربما يكون ممن يحضر دروس وغير ذلك، فإذا حصل شيء حلف بأولاد، يحلف بأولاد وبروس أولاد وفوق أولاد، فهذا حرام لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. لا يحلف الإنسان إلا بالله، ولا يدعو إلا الله، ولا يستعين إلا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس احفظ الله يحفظك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فالأمر مفروغ منه. قال ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا. يخرج بهذا الناسي، النائم الذي غلبه النوم، قد اتخذ من أسباب الإيقاظ ما اتخذ لكن غلبته عينه ولم يقدر على القيام لمرض أو طول سهر أو سفر أو نحو ذلك، فما تأتى له أن يقوم مع حرصه واتخاذه للسبب، واتخاذه للسبب، لأنه قال أنا مسافر، أنا متعب، أنا مرهق، ونام ولم يطلب من أحد أن يوقظه، قال لا أحد، بل ربما قال لا أحد يوقظني. لا يجوز لك أن تبيت هذه النية، ربما كانت النوم الأخيرة ومت على سوء خاتمة عياذا بالله. فمهما يكون من تعب فهذه الصلاة فيها راحة البدن وراحة القلب ورضا الله عز وجل، ولعل الله عز وجل يدفع عنك من العلل والأسقام والأوجاع والعلل والأوبئة والأمراض ما ينفعك الله عز وجل، خير لك من النوم، هذا النوم الذي تستغله وتريد أن تنام مع تضييعك للفريضة وتريد أن تستريح، ما يزيدك الله به إلا تعبا ومرضا وعناء. لا، قم صل الصلاة في وقتها، إن لم تقدر أن تصلي مع الجماعة وعجزت عن ذلك صلي وحدك، إن عجزت عن الصلاة قائما فصلي قائدا. المهم لا تترك الصلاة المكتوبة متعمدا، الحافظ عليها وأدها في وقتها واحرص عليها، واحرص عليها. لو كان الإنسان عرض له عارض أو مرض ونحو ذلك من الأشياء التي لا يقدر أن يصلي الصلاة في وقتها مما يجمع إلى غيره، له أن يجمع جمع تقديم مثلا وينام، أو جمع تأخير وينام، ينام إلى أن يقوم ويجمع جمع تأخير، أو يصلي الصلاتين وجمع تقديم وينام. فكحديث ابن عباس فيما يتعلق بجمع النبي صلى الله عليه وسلم لغير خوف ولا مطر، فلما سألوا عن ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته، يكون هذا من الأمر النادر إذا عرض له عارض. أما أن يأتي إلى صلاة الفجر مثلا ويتعمد أن يتركها إلى أن تطلع الشمس ولا يصلي ولا يتخذ من أسباب الإيقاظ ما يتخذ، وربما سمع المؤذن يؤذن وتمادى في نومه، فلا ينبغي الإنسان، بل يجب عليه أن يحرص على ما أوجب الله عليه. لو كان به مرض وعلل هذا من أعظم ما يعافيك الله عز وجل به، ويدفع الله عز وجل عنك به العلل والأسقام والأوجاع. إنما الإنسان بالله عز وجل، الله هو الذي يحفظك، ليس النوم، ليس النوم ولا الطعام والشراب، إنما تحفظ بحفظك لله عز وجل، احفظ الله يحفظك، وإنما تحفظ الله عز وجل بحفظ حدوده وشرائعه وفرائضه، فإذا ضيعتها ضعت، لكن إذا حفظتها وأديتها حفظك الله، ودفع الله عز وجل عنك الآفات، ودفع الله عز وجل عنك البلاء، يرحمك الله. فيحرص الإنسان على الخير، وأعظم ما يحرص عليه بعد التوحيد الصلوات المكتوبات. كم من أناس الأسرة بكاملها لا يستيقظون إلا مع طلوع الشمس، من صلى صلى ومن ترك ترك، ولا يبالون ولا يبالون، لا يتآمرون بالمعروف ولا يتناهون عن منكر، بيوتهم كالقبور عياذا بالله، مظلمة بمعصية الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن فلانا نام حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، بال الشيطان في أذنيه. كم من أناس يبول الشيطان في أذنيه، يبول الشيطان في أذنيه استهزاء به وسخرية به، ويملأ أذنيه بولا. البعض قد يأتي يقول ما يحس بالبول، طيب تريد أن تحس به تغرق، فنؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر غيبي ونؤمن به، وأنه يبول في أذن هذا بولا حقيقيا وإن لم يشعر به، وإن لم يشعر به. ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، نام حتى طلعت الشمس. من يرضى أن يبول؟ الكلب أو الهر، أو من يرضى أن يبول ولده أو أبوه أو أخوه في أذنه فضلا عن الشيطان، يبول في أذنه. قال ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، عياذا بالله، إذا برئت منه الذمة كان عرضة للأخطار والأضرار وغير ذلك. قال ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، ومثل هذا الحشيشة ومخدرات وغيرها. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إن الحشيشة تورث عند متعاطيها الديافة وقلة الغيرة، هكذا المخدرات وغيرها تورث الديافة عند أصحابها وقلة الغيرة على الأعراض وعلى المحارم. فلا يجوز الإنسان يشرب الخمر، مفتاح كل شر، يشرب المخدرات الخمور والحشيش، يقتل يزني يفجر، يفعل به الفاحشة يفعل الفاحشة، ويكون عرضة لكل شر. فالمؤمن يبتعد عن هذا، ومن أعظم ما يعينه أن يبتعد عن أصحاب هذه الأشياء. كم من أناس من أجل أنه يريد أن يكون له يد عند بعض المسؤولين أو عند بعض الشخصيات وغيرهم، يعلم أن هذا خمار سكير حشش، أن هذا صاحب مخدرات، ويريد أن يكون له يد ومكانة وغير ذلك عنده، يذهب يجاريه يشرب معه ويعلمه يكون مثله، وبعد ذلك هذا يعزل أو يموت، وصار هذا الآن مدمن وأفسد مجموعة أخرى من الناس، ولا سلم له دين ولا دنيا، عياذا بالله، لا تسلم له دنيا ولا دين، ويكون الإنسان محط سخرية واستهزاء، يكون أضحوك عند المجتمع من حوله، ويتصرف تصرفات المجانين ويتلاعب بالصبيان، وتجده يهذي، وربما كان له مكانة فيخرج في الليل أو في النهار وهو مخمور أو على مخدرات، وتجده يتكلم بالكلام الذي يضحك منه السفهاء، وتجده يتمايل في الشوارع ويلعب بالصبيان ويسقط هنا ويتعثر هنا. نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان يبتعد عن أهل الشر جلساء السوء الذين يفسدون عليه دينه ودنياه، ويبتعد عن مثل هذه. والشيطان حريص أن ينقل الإنسان من شيء إلى شيء، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. إنما يأمرك بالفحشاء والمنكر، لا تتبع خطواته، لا تتبع خطوات الشيطان، يأتي يتدرج معك من يسير إلى شيء عظيم. ما يأمرك ابتداء بالخمر أو بالزنا أو بالقتل، لكن يبدأ بالمقدمات شيئا فشيئا، ويتدرج بك إلى أن يقع الإنسان في ما حرم الله عز وجل عليه. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله تعالى يصلح لنا ديننا ودنيانا. إلهنا.